إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمواصلة لتلك الآيات التي كنا قد شرعنا في تفسيرها وبيان معانيها في الحصة السالفة، والتي هي من الآيات الأولى التي ذكرها الله عز وجل في سورة القمر، يقول الله تبارك وتعالى فيها: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. وسبق أن تكلمنا عن الآية الأولى من هذه الصورة الكريمة، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى لما ذكر ما كان من رد فعل الكفار والمشركين الذين بعث بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله عز وجل عنهم واصفا إعراضهم وإنكارهم ومعاملتهم الأنبياء والمرسلين بقوله سبحانه وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. فنسب الله عز وجل كما سبق أن بينا إليهم أمرين اثنين: الإعراض وهو التولي وعدم السماع لما دعوا إليه من الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والتمادي في العناد. وذكر لهم الأمر الثاني وهو الإنكار، لأنهم لم يكتفوا بالإعراض والتولي، وإنما أضافوا الإنكار باللسان. من ذلك ما قاله الله عز وجل عنهم: وقالوا سحر مستمر. يعني قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي جاءهم به من الوحي هو عبارة عن سحر، سحر مستمر بمعنى سحر ذاهب، لأن السحر لا يثبت. فقالوا هذا مجرد تخيل لا حقيقة له، هذا الذي أتى به من الكلام الذي يسحر به عقولكم ويستميلكم ويبعدكم عن دين أبائكم، هذا عبارة عن سحر يبقى لأيام أو لفترة ثم يزول. وقيل أن معنى قول الله عز وجل سحر مستمر أي سحر قوي شديد محكم. وقيل أن قوله تعالى سحر مستمر معنى أن ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر هو عبارة عن سحر، يعني كلما جاءهم بالبينات والدلائل التي تدل على أنه رسول رب العالمين حقا قالوا هذا سحر من الأول إلى الآخر، فهو يبقى ما بقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل، وهذا كنا قد بينا معناه بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه، بعد أن ذكر الله عز وجل عنهم هذه المقولة الكاذبة بحق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا هذا سحر مستمر، قال تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر، وكذبوا بمعنى لم يؤمنوا ولم يصدقوا. وهنا أطلق، هنا أطلق الله عز وجل قال وكذبوا، لم يبين بمن كذبوا وإن كان معلوما، ولا ما الذي كذبوا به. ولا شك أن الذي كذبوا به هو ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم به من الحق من عند ربه والآيات البينات الدالة على أنه رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذبوا، لم يبين الغالب في القرآن أنه إذا ذكر الفعل لا يذكر المفعول، وهذا موجود في آية كثيرة، مثلا كقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر. التكاثر أطلقه الله عز وجل لم يبين متعلقه بما يتعلق، هل التكاثر في الأموال أو التكاثر في الأولاد أو التكاثر في كذا في الممتلكات؟ قال التكاثر ليعم كل شيء، أي ليشمل كل شيء. ولهذا هنا قال وكذبوا، يعني كذبوا بكل ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبوا بآياته وكذبوا بالقرآن وكذبوا بالأخبار التي جاء بها وكذبوا بالأوامر وكذبوا بالنواهي وكذبوا بالأحكام وكذبوا بالقصص التي قصها عليهم. وهذه بلغة القرآن أنه لا يذكر المفعول متعلقه حتى يشمل كل ما كان هو من جنس ما كذبوا به. فقال تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، اتبعوا أي صاروا وراء أهوائهم، اتبعوا أهواءهم أي واتبعوا ما تمليه لهم أنفسهم من الأقوال أو الأفعال أو الآراء المرضية الصادة عن الحق. وهنا الله سبحانه وتعالى نسب إلى الكفار خصلة ذميمة وهي اتباع الهوى، هي اتباع الهوى، والهوى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه، الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه. وأحيانا هذا الهوى قد يدفع الإنسان إلى تعلق بشيء إلى منتهاه بحيث لا يكاد ينصرف عنه، ومنه قول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلب خالي فتمكن. ولهذا إذا استحكم الهوى في قلب الإنسان فإنه يصعب عليه قبول ما يكون خلاف هذا الهوى الذي يبطنه، لا يمكن، لأن الهوى رسخ فيه، وهذا الهوى هو الذي صار يملي عليه ماذا يعتقد وماذا يقول وإلى أي شيء يميل. ولهذا يقول السلف، وهذا أثر عن بعض السلف، قالوا الهوى كمين لا يؤمن، الهوى كمين لا يؤمن. وعن الإمام الشعبي قال سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. ولهذا قال العلماء ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه، ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه، إلا ما ورد مطلقا، مثلا كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث وإن ضعفه العلماء فإنه يفيد أن الإنسان لا يؤمن حتى يكون يعني ميله هو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. ولهذا قال العلماء كل من صد عن الحق ولم يرضى به وعانده فهو متبع لهواه، كل من صد عن الحق ولم يقبله وعاند الحق هذا معناه أنه متبع لهواه. إذن في الهوى شر، لأن الإنسان إذا استحكم فيه الهوى فإنه لا يمكن أن يقبل الحق. ولهذا يقول الله عز وجل النبي فإن لم يستجيبوا لك كما في آية أخرى فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. ويقول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بعد أن ذكر له أمر الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع، يعني انظروا كل رد للحق، كل كفر بالحق سببه اتباع الهوى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وكان واتبع هواه فتردع. وفي آية أخرى قال الله عز وجل كما في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكما قال أيضا في آية أخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذه الآية وغيرها كثير في كتاب الله عز وجل يبين الله سبحانه وتعالى فيها خطر الهوى على الإنسان، وأن الإنسان متى اتبع هواه كان معاندا للحق وكان صادا عن الحق. ولهذا انظروا قال تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم. فهذا التكذيب وهذا الإنكار وهذا الصدود وهذا الإعراض إنما هو من أجل اتباع هذه الأهواء. ولهذا سمي كل من خالف السنة وخالف الحق أنهم أهل الأهواء. ولهذا يقول أهل البدع والأهواء، لأن أهل البدع يتبعون أهواءهم، يقال لهم السنة تقتضي أن تفعل كذا، ولكن هو يخالف السنة. فمخالفة السنة اتباع للهوى أو اتباع للأهواء. فقال الله عز وجل عن هؤلاء الكفار بعد أن قال فيهم أنهم أعرضوا، قال أيضا وكذبوا واتبعوا أهواءهم، ثم قال تعالى وكل أمر مستقر. واتبعوا أهواءهم هنا يحسن الوقف على قوله واتبعوا أهواءهم، لأن لو قلت واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر يعني أنهم يتبعون الأمر المستقر، خاصة إذا قرأها الإنسان بالنصب. مثلا قال واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولهذا لا توجد قراءة وكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر، حتى لا تكون هذه معطوفة على ما قبلها، فتقول واتبعوا أهواءهم ثم يقال وكل أمر مستقر. كل أمر مستقيم يعني أن كل أمر من الأمور فهو كائن واقع، يعني كل ما قدره الله سبحانه وتعالى من الأمور فهو كائن واقع بأهله من خير أو شر. فإن الذي زرع لابد أن يجني الثمار، كل من غرس لابد أن يجني غرسه، هذا معروف عند الناس. فكذلك الله سبحانه وتعالى قال أن كل عامل عمل عملا خيرا كان أو شر فإنه يجزى به، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. وكل أمر مستقر يعني أن كل أمر من الأمور إلا وهو واقع بأهله وبأصحابه. فمثلا ينتهي الخير بأهله إلى ماذا؟ ينتهي بهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة ودخول الجنة، لأن أمر المؤمنين لا يبقى هكذا، قال طاعة وعمل صالح ومجاهدة للأنفس ورد لعدوان الشيطان ويبقى الحال بهم هكذا. لا شك أن هذا العمل الذي يصدر منهم وهذا الجهاد وهذه المجاهدة تنتهي بهم إلى أمر ماذا؟ إلى السعادة الدنيوية والآخروية أيضا ودخول الجنة. وكذلك الشر ينتهي بأهله إلى ماذا؟ إلى الشقاوة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل في كتابه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني لا يوجد ثالث. الدنيا هذه مثلها النبي صلى الله عليه وسلم كالسوق، فيها الذي يغدو وفيها الذي يروح، والناس بالنسبة لأنفسهم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فيهم إما أنه معتق هذه النفس أو موبقها. إذا اعتقها بمعنى إذا حررها من الهوى ومن طاعة الشيطان وقادها إلى طاعة الله عز وجل فهذا قد أفلح، كما قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إذن فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، لأن الإنسان يبيع نفسه إما لله عز وجل وإما للشيطان. ولهذا قال بعض السلف رأيت العبد ملقى بين الرحمن وبين الشيطان، فإن تولاه الله لم يقبل عليه الشيطان، وإن أخذه الشيطان وإن تركه الله أخذه الشيطان واستولى عليه وفعل به ما يشاء. ولهذا قال تعالى وكل أمر مستقر، أي سيبلغ كل أمر منتهاه إما إلى خير وإما إلى شر، ولا شك أنه ينتهي إلى الله وينتهي إلى الدار الآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، كل شيء يصير إلى الله سبحانه وتعالى. حتى هذا الشر الآن الموجود في الدنيا، هذا العدوان، هذه الاستطالة على المؤمنين وعلى قتالهم وعلى سفك دمائهم، لا يبقى الأمر هكذا، لا بد أنه يأتي إلى وقت وإلى زمن وإلى حد ينتهي إليه، وهذا معنى قول الله عز وجل وكل أمر مستقر، يعني كل أمر من الأمور إلا وهو سينتهي وواقع بأهله، فإن كان خيرا جوزوا بالخير وإن كان شرا جزاهم الله سبحانه وتعالى على شره. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، وهو أيضا يذكر ما وصل هؤلاء المعاندين والمشركين من الحجة والبيان والدلائل، فقال تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم، الواو هنا قال العلماء للاستئناف، واللام للقسم، وقد للتحقيق. هذه يسميها العلماء أدوات التأكيد، فهذه الجملة إذن ولقد جاءهم مؤكدة بمؤكدات ثلاث: الواو واللام التي تفيد القسم، وحرف قد الذي يفيد التحقيق. والعلماء يقولون أن الجملة التي فيها مثل هذه الأدوات، أدوات التوكيد أو أدوات التأكيد، معناها أن هذا الأمر الذي سيذكر لابد أنه أن يكون من الأمور الهامة. لماذا؟ حتى ترسخ وتثبت في النفوس وتهضمها العقول ليعتبر بها الإنسان. الله عز وجل يقول ولقد جاءهم من الأنباء، يعني التقدير يقول والله لقد جاءهم. الضمير هنا عائد على من؟ عائد على كفار قريش، على المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول ولقد جاءهم، أي والله لقد جاءهم، آتاهم من الله على لسان رسوله ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. جاء هؤلاء الكفار من الأنباء، ولقد جاءهم من الأنباء. الأنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، ومنه قول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم به مختلفون. فيقسم الله عز وجل يقول ولقد جاءهم، أي هؤلاء الكفار وكل كافر، وإلى أن تقوم الساعة، من الأنباء أي من الأخبار العظيمة التي قصها الله تعالى في كتابه وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كافة وعلى هؤلاء الكفار، الأخبار العظيمة السابقة واللاحقة التي بيّن فيها الله سبحانه وتعالى فيها جهاد الأنبياء والمرسلين وما قاموا به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعريف الناس بربهم وخالقهم وبيان سبل ومسالك السعادة وسبل ومسالك الشقاوة حتى يحذرها الناس. هذا كله الله سبحانه وتعالى قصه في القرآن. أخبار الأمم الماضية أيضا، الذين آمنوا وصدقوا والذين جحدوا وكذبوا، كيف كان عاقبة المؤمنين وكيف كانت عاقبة المكذبين، هذا كله قصه الله سبحانه وتعالى في القرآن. ولهذا جاء في وصف القرآن كما في حديث المعروف حديث علي رضي الله عنه، وإن كان هذا الحديث كما تكلمنا عليه غير مرة أنه حديث ضعيف لوجود الحارث الأعور فيه، وهو أنه لما قال ستكون فتن قيل وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فهذا الوصف يصدق على كتاب الله عز وجل، لأن فيه خبر ما قبلنا وفيه نبأ ما بعدنا، وهو ما يكون في مستقبل الزمان ومن أشراط الساعة وأحوالي وأهوالي يوم القيامة من الجنة والنار وما يكون قبلها وبعدها من العذاب والنعيم. هذا كله نبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، أي أن هذا القرآن يصلح لأن يكون هو الحكم بين الناس، يفزع الناس إليه في أحوالهم وفي أمور معاشهم، يسعدون بتحكيمه وبالعمل به وبتدبره وما إلى ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالله تبارك وتعالى قد قص علينا وعلى هؤلاء الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار قريش، يقول الله عز وجل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. جاءهم من الأنباء، يعني هذه الأخبار التي ذكرها الله عز وجل وهذه القصص ليست هي عبارة عن قصص تروى أو حكايات تطوى أو أخبار وأنباء يتسلى بذكرها كما يقرأ الإنسان في التاريخ حدث كذا وانتهى هذا الأمر. هذه الأخبار وهذه الأنباء التي قصها الله عز وجل فيها مزدجر، والمزدجر بمعنى فيها زاجر شديد وواعظ ورادع لهم عن الكفر والشرك والتمادي في العصيان والنكران وعناد الحق. هذه الأنباء فيها مزدجر. لماذا فيها مزدجر؟ لأن الله سبحانه وتعالى قص على لسان رسوله ما حدث للمكذبين الذين كانوا يقولون الأنبياء والرسل بأنهم سحرة وبأنهم مجانين وبأنهم كذا وبأنهم كذا. انظروا ماذا حصل لهم. الذين كذبوا موسى عليه السلام، فرعون وجنوده، الذين كذبوا نوح قومه، الذين كذبوا صالح، الذين كذبوا شعيبا، الذين كذبوا لوطا، الذين كذبوا إبراهيم، وما إلى ذلك. هؤلاء ماذا كان مصيرهم؟ ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن. منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسل عليه حاصبة، ومنهم من أغرق، ومنهم ومنهم إلى غير ذلك. هذا كله ذكره الله سبحانه وتعالى ليكون فيه مزدجر، أي يكون لهم أعظم زاجر ورادع لهم عن الوقوع في هذه المعاصي. ولهذا يقول الله عز وجل مرغبا وشاد انتباه الناس إلى أن يتذكروا في هؤلاء الأقوام الذين سبقونا. فنحن لسنا بمنع عن العذاب أو العقاب. قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أولم يسيروا في الأرض، يعني ينظر الإنسان، يقرأ في كتب التاريخ، ينظر إلى آثار هؤلاء الذين كانت لهم هذه القوة، وكان عندهم الجاه، وكان عندهم السلطان، وكان عندهم الدنيا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ومع ذلك لم يبقى عندهم شيء، بل أصبحوا أحاديث وأخبار. يذكر الله سبحانه وتعالى بأحوالهم العباد الذين جاءوا بعدهم. ولهذا يقول الله عز وجل حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني هذه الأخبار وهذه الأنباء هي عبارة عن حكمة، والحكمة كما قال العلماء هي تنزيل الشيء منزلته اللائقة به. الحكمة هي أن تنزل الشيء منزلته اللائقة به. ولهذا القرآن والسنة والوحي هو عبارة عن حكمة. ولهذا يقول الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ويقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيقول الله سبحانه وتعالى حكمة، أي هذه الأنباء هي كلها من الله سبحانه وتعالى حكمة بالغة، بالغة بمعنى التامة غير منقوصة، قد بلغت منتهاها، لا خلل فيها، لا زيادة فيها، لا نقصان. فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة أيضا في إضلال من كان أهلا للضلالة، وفي إهداء أو في هداية من كان أهلا للهداية. ولهذا الله سبحانه وتعالى حكيم. لله تعالى الحكمة البالغة. فيقال في هذه الآية حكمة بالغة، أي أن لله سبحانه وتعالى الحكمة التامة في هداية من كان أهل الهداية. فمن هداه الله سبحانه وتعالى فهذا من حكمة الله عز وجل، ومن أضله الله تعالى فهذا من حكمة الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان العبد يستحق الهداية لا يضله الله عز وجل، بل يزيده هدى بعد هدى. لكن إذا كان من العبد، إذا كانت عنده إرادة وكانت عنده عزيمة وميل إلى الضلالة، يريد الكفر ويبحث عليه، فالله سبحانه وتعالى قد يحق عليه تلك الضلالة فيضل من كان أهل للضلالة. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ويقال أيضا ولله الحكمة، أي أن الله سبحانه وتعالى حكمته قد بلغت منتهاها، قد بلغت منتهاها. فكل ما أخبر به من الأخبار والأنباء والأوامر والنواهي والأحكام، يعني شريعة الله سبحانه وتعالى، الشريعة التي جاء بها الرسل والأنبياء وبلغوها للناس، كلها حكمة، ليس بها نقص، ليس بها خلل، تصلح لمعاش الناس، وتصلح لحياة الناس، وتصلح لدنياهم، وتصلح لآخرتهم، حكمة بالغة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الشريعة، قال شريعة الإسلام مصالح كلها، وحكمة كلها، وعدل كلها، ورحمة كلها. لا يمكن أن نقول أن تطبيق بعض أحكام الشريعة اليوم قد يتنافى مع طبيعة العصر كما يقول بعض الناس اليوم، لأن من يقول هذا فإنه ينفي عن الله سبحانه وتعالى الحكمة. فالله سبحانه وتعالى حكيم عزيز الحكيم، ولهذا كان من أسمائه الحكيم لأنه صاحب الحكمة جل وعلا. فقال تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. فما تغني النذر، هنا يقول الله عز وجل ما تغني النذر. الما هنا قال العلماء هي نافية، ما تغني النذر عن هؤلاء الناس، تغني بمعنى لا تنفع، أي لا تنفعهم ولا تدفع عنهم هذه النذر شيئا. النذر جمع نذير، والنذير هو المخوف والمحذر من عذاب الله. النذير هو المخوف والمحذر من عذاب الله عز وجل. ولهذا قلنا أن الإنذار معناه الإعلام بتخويف، عكس الإنذار ما هو؟ التبشير. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من مهامهم الإنذار والتبشير، ولهذا يقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. ويقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا حسنا، بأن لهم أجرا كبيرا، يبشرهم بالجنات ويبشرهم بمغفرة الله عز وجل ورضوانه وكرامته، ولكن في مقابل ذلك ينذر ويخوف المكذبين الكافرين بنقمة الله عز وجل وعذابه وسخطه ونقمته ولعنته وناره وعقابه في الآخرة. ولهذا يقول الله عز وجل: فما تغني النذر، يعني لا تغني النذر، لا تنفع النذر هؤلاء الكفار، يعني مهما خوفهم الأنبياء ومهما بلغوا في تخويفهم فإنهم لا تنفعهم هذه النذارة، ولا يخافون من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يدل عليها قول الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذي يبين أن هذه النذر، هذا التخويف الذي جاءهم من الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخوفهم، يعني مهما رأوا من آية فإنها لا تخوفهم حتى يروا العذاب الأليم، يعني إذا حاق بهم العذاب ووصل بهم العذاب لا شك أنهم في ذلك الحين يقولون آمنا، كما قال فرعون كذب واستعلى واستكبر، لكن لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي أمرت به بني إسرائيل وقال لا إله إلا الله، فحينئذ تذكر بأن ما جاء به موسى هو الحق، لكن لا ينفع، لا ينفعه ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني حتى ولو بلغت في بيان هذه الآيات، والآيات هي العلامات والدلائل والحجج القاطعة، سواء كانت آيات مما يقرأ في القرآن التي تتألف منها الصورة، أو كانت الآيات العلامات الدالة على قدرة الله عز وجل وعلى كمال عظمته وجلاله، لا يؤمن بها. فما تغني النذر، إذن فما هنا يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون نافية. وقال بعض العلماء: يمكن أن تكون ما هنا ماذا؟ استفهامية، تكون ما هنا استفهامية، أي على وجه التوبيخ والإنكار. فما تغني عنهم النذر، معنى ها النذر مهما كانت فإنها لا تغني عنهم شيئا، وكلا المعنيين صحيح، سواء قلنا أن ما هنا بمعنى أنها استفهامية، فما تغني النذر بمعنى أي نذر تغنيهم، أي شيء تذكره لهم يخوفهم، فمهما جئت بهذه الأمور التي تخوفهم بها فإنهم لا يؤمنون ولا يتذكرون ولا يتعظون. فما هنا يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون نافية، ويمكن أن تكون استفهامية، أي ذكرت على سبيل التعجب والإنكار. ولا شك أن الكفار لا تنفعهم النذر، الكفار لا تنفعهم النذر، لماذا؟ لأنهم معاندون مستكبرون. والذي يدل على هذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنذرتهم أي خوفتهم أم لم تخوفهم لا يؤمنون. من الذي يتذكر وتنفعه النذارة؟ قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا قال: فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر، من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذن قول الله عز وجل فما تغني النذر يفهم منها هذا وهذا، أي أي نذر تغني هؤلاء القوم، وكأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغت في تخويفهم فإنهم لن يستجيبوا ولن يؤمنوا، أو أن هذه النذر التي ذكرتها لهم وخوفتهم بها فإنها لا تنفعهم ولا تدفع عنهم شيئا، فهم باقون متمادون مستمرون على عصيانهم وتمردهم وكفرهم. ولهذا يقول الله عز وجل بعد ذلك للنبي الكريم فتولى عنهم، فتولى عنهم، الفاء هنا للسببية كما قال العلماء، وتولى عنهم بمعنى أعرض، والتقدير فإن استمروا في الإعراض ودعوى بأن الذي جئت به هو عبارة عن سحر مستمر وفي التكذيب واتباع أهوائهم، أي فاتركهم وأعرض عنهم وذكرهم بعد ذلك أو انتظر عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، فتولى عنهم. الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خطاب فتولى عنهم إفراد، ولا شك أن الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم. فتولى عنهم أي أعرض عنهم يا محمد، أعرض عنهم ولا تلتفت إليهم، وانتظر عقاب الله سبحانه وتعالى النازل بهم. متى يكون هذا العقاب؟ كما قال تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وقيل ويحتمل أن يكون أيضا فتولى عنهم أي أعرض عنهم مخوفا إياهم ذلك اليوم الشديد العظيم المنكر الذي يدعو فيه الداعي إلى شيء نكر، سواء كان هذا أو كذا المعنى واحد، أي فتولى عنهم فأعرض عنهم وانتظر عقاب الله سبحانه وتعالى الذي سوف ينزل بهم لا محالة. متى يكون ذلك اليوم؟ قال تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وهذا استئناف، ولهذا قال العلماء يستحسن أن يوقف عند قوله تعالى فتولى عنهم ثم تقول يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، لأنك لو وصل قلت فتولى عنهم يوم يدعو الداعي يكون المعنى أي أعرض عنهم في ذلك اليوم الذي يدعو الداعي إلى شيء نكر. ولهذا انظر القرآن، لابد الإنسان أن ينتبه إلى شيء مهم، إذا أراد أن يقرأ القرآن ويفهم المعنى ويحصل له التدبر والتذكر لابد أن يراعي الوقف، أن يراعي الوقف الذي ذكره العلماء، وخاصة الوقف الواجب، لأنه أحيانا إذا لم يقف الإنسان الوقفة الواجبة فإنه قد يخترض عليه المعنى، وربما يفهم شيء على غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى. ولهذا الوقف عندما يحسن الوقف هذا مما يعين على فهم الآية. فلو قلنا قول الله عز وجل فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر بمعنى صلى الله عليه وسلم لا يعرض عنهم إلا لما يأتي العذاب، ولكن قال أعرض عنهم إذا لم يستجيبوا وانتظر عقاب الله عز وجل سوف يأتي، فقد يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فترة معينة، ربما شهر ربما شهرين ربما سنة سنتين، لكن يحق بهم العذاب لا شك، إن لم يكن في الدنيا يكون في الآخرة. ولهذا قال العلماء يستحب الابتداء من قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ما هو هذا اليوم؟ يوم يدعو الداعي يعني داعي يوم القيامة، قال العلماء هو إسرافيل، إسرافيل ذلك الملك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهو الذي كلف بالنفخ في الصور، لأن لهذا الملك نفختين، النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق، والنفخة الثانية هي التي يخرج منها الخلائق من القبور من الأجداد، كما يقول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، هذه النفخة الثانية. إذن فلهذا الملك نفختان، النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلق إلا ما شاء الله، والنفخة الثانية هي التي يخرج فيها جميع الخلق من القبور يأتون للحساب. فيقول الله عز وجل يوم يدعو الداعي أي يخرجون، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هذا متعلق بقوله يخرجون من الأجداد، يدعو الداعي إلى شيء نكر. ما هو هذا الشيء النكر؟ يعني شيء منكر فظيع شديد يشيب له الوليد، وهو يوم القيامة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم وكيف تكون أحوال الناس وأحوال الكافرين خاصة. قال تعالى خش عن أبصارهم، خش عن أبصارهم إشارة إلى أبصارهم إلى أنظارهم، وصفها الله عز وجل بأنها خاشعة وبأنها ذليلة وبأنها ضعيفة. هذه الأبصار التي كانت ترمق في الدنيا وتنظر وتزدري الرسل وتحقر أولياء الله الصالحين وتنكر للناس وتفعل وتفعل، هذه يوم القيامة تكون خاشعة، تكون ذليلة، تكون منكوسة، كما قال الله عز وجل ينظرون من طرف خفي. ولا شك أن الإنسان إذا كان بصره خاشعا يعني نازل إلى الأرض كأنه في حالة تمسك، هذا يدل على أنه قد نزل به الهم ونزل به الذل ووقع به العذاب. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى شيئا من أحوالهم وهي دل على حالتهم التي يكونون عليها. قال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، يخرجون. الأجداث جمع جدث، والأجداث هي القبور، وهذه عقيدة المسلمين أن كل من أماته الله عز وجل، كل من خلقه الله عز وجل ثم أماته لابد أن يخرج، يأتي الناس ليوم الحساب. يخرجون من الأجداث أي من القبور، وهنا وصفهم الله سبحانه وتعالى كما وصفهم في آيات أخرى ببعض الأمور ومن بعض الأشياء وبعض الأوصاف. هنا يقول الله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وصفهم بالجراد كما قال في آية أخرى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني يوم القيامة كالفراش المبثوث. الفراش تعرفون الفراش جمع فراشة، مبثوث هكذا هنا وهناك، وهنا وصفهم يخرجون من القبور كأنهم جراد. الجراد معروف، الجراد المنتشر يعني إذا كان كثيرا وغزيرا، وإذا كان الجراد من حيث هذه الكثرة في مكان واحد تختلف اتجاهاته، فهذا يذهب عن اليمين وهذا يذهب عن الشمال وهذا يذهب إلى الأعلى، فيحدث عنده اضطراب يعني في سيره. فكذلك يكون العباد يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم، وصفهم الله عز وجل بالجراد المنتشر كأنهم جراد منتشر، يعني لا يبقون في مكان واحد بل يذهبون ذات اليمين وذات الشمال، وهذا لشدة الهول والفزع الذي ينتاب كل إنسان، لأن كل إنسان يكون في قبره ثم يخرج ويرى الناس على غير الحال التي كانوا عليها في الدنيا، لا يوجد أرض ولا توجد جبال ولا توجد مساكن ولا توجد ملابس، الناس يخرجون من قبورهم كما ولدتهم أمهاتهم كأنهم جراد منتشر. قال تعالى مهطعين إلى الداعي، مهطعين أي مسرعين إلى هذا الداعي الذي دعاهم، يعني يجيبونه إلى ما دعاهم إليه، مادي أعناقهم يعني أعناقهم قد خضعت. كذلك الإنسان الذي يريد أن يجري ويلتحق بالمكان الذي يريد أن يصل إليه، كيف يكون جريه؟ يمد عنقه إلى الأمام يعني بغية أن يصل إلى ذلك المكان، يعني لا يتخلف منهم أحد. مهطعين إلى الداعي أي مسرعين مجيبين إلى هذا الذي دعاهم، مادي أعناقهم خاضع رؤوسهم من شدة ما ينتبهم من الهول والفزع في ذلك اليوم. وهذه الآية لها نظائر في كتاب الله عز وجل، يعني يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ذكر الله عز وجل هذا في غير آية من كتابه كما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي يخرجون من قبورهم. ويقول الله عز وجل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، هذا أيضا إشارة إلى هذه الآية ومعناها. أيضا قول الله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إلى ربهم ينسلون، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، إلى غير ذلك من الآيات التي وصفت حال العباد في ذلك اليوم الشديد الذي هو يوم خروج الناس من القبور. حينئذ قال الله عز وجل في ذلك اليوم الشديد العسير: يقول الكافرون هذا يوم عسير، أي أولئك الذين كفروا بالله عز وجل وجحدوا أسماءه وصفاته وتنكروا لأوامره ولما جاء به الرسل، فهؤلاء الكفار يوم القيامة يقولون عن ذلك اليوم أنه يوم عسر، يعني شديد العسر، يوم عسر شديد العسر، والعسر ضد اليسر، يعني يوم فيه مشقة وفيه تعب وفيه نصب. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني ليس كبقي الأيام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، يعني ذلك اليوم ليس كبقي أيامهم التي كانوا يخلدون بها إلى الراحة وإلى الاستمتاع بهذه الشهوات. ذلك اليوم الذي يلاقونه في الآخرة ليس كيشبه أيام الدنيا، لأن الله عز وجل قال: وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال العلماء مفهومه أنه يكون يسيرا على المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قيد عسر هذا اليوم بالنسبة للكافرين، مفهومه أنه يكون يوما على المؤمنين يسيرا بإذن الله عز وجل، وإن كان هو صعبا لكن ييسره الله سبحانه وتعالى عليه. وكل من خاف هذا اليوم الذي سوف يأتي فلا شك أن الله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك اليوم الذي سوف يأتي. ولهذا كانوا يقولون في الدنيا أنهم كانوا يخافون يوما عبوسا قمطاريرا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطاريرا، وهو ذلك اليوم الذي يخرج فيه الناس من القبور، لأن لا أحد يعلم كيف يكون مصيره. ولهذا الله عز وجل قال عن هذا اليوم: ويضارون وراءهم يوما ثقيلا، يعني يتركون خلفهم ووراءهم يوما ثقيلا، يوم شديد. وهذا هو اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى أيضا فيه: فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. انظر، هذا فيه زيادة بيان وتأكيد. قال: فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير، يعني شديد، لكن بين أنه عسير بالكافرين، ولهذا قال: على الكافرين غير يسير. على الكافرين يعني ليس بسهل، بل هو أشد ما يكون من العسر والنصب والتعب والشدة وما يحصل لهم من بعد ذلك من الحساب والعقاب. فذلك يومئذ يوم عسير. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا، وهو من باب تذكير هؤلاء الكفار بذلك اليوم، ذكر الله سبحانه وتعالى بعض أخبار من سبق، وهذه الأنباء التي ذكرها قبل هذا في الآية التي شرحناها، وهي قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. هنا يقول الله عز وجل في هذه الآيات: كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. هذه آيات عظيمة، والإنسان إذا قرأها مع أنها ذكرت قصة نوح بشيء من الإجمال ليس فيها تفصيل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة نوح في غير ما موضع، بل أنزل سورة كاملة في الحديث عن قصة نوح مع قومه، وهي سورة نوح عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح. هذا الذي ذكره الله عز وجل عن قصة قوم نوح، وذكر بعد ذلك عاد، وذكر ثمود، وذكر فرعون، هذه الأخبار وهذه القصص ليست للتسلية. ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان فيها من تكذيب هؤلاء المكذبين للرسل، وذكر أيضا ما نزل في حقهم من العذاب والنكال في الدنيا قبل الآخرة، وما ذكره الله عز وجل أيضا من إنجاء ونصر المؤمنين الذين ثبتوا مع الرسل وصدقوهم واتبعوهم. ذكر الله عز وجل أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء، لماذا؟ لتكون عظة وتكون عبرة لمن يأتي بعدهم. من الذين يصدقون أو الذين يكذبون. وانظروا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يكرر هذه القصص. قصة نوح ذكر الله عز وجل في غير ما موضع، ذكرها في في في في سورة نوح، وذكرها هنا، وذكرها في سورة إبراهيم، وذكرها في الشعراء، وذكرها في سورة هود بشيء أكثر من التفصيل. بل إن نوح عليه الصلاة والسلام ذكره الله عز وجل في القرآن في 33 موضعا في القرآن، 33 موضع في القرآن والله سبحانه وتعالى يذكر سورة نوح مع قومه، وذكر قصة إبراهيم وقصة موسى مع فرعون. والسبب في هذا تكرار القصص في القرآن لأن القرآن مثاني، وسمي مثاني لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن مثاني لماذا؟ لأن تثنى فيه القصص، يعني تكرر فيه القصص والمواعظ والأوامر والنواهي والإحكام. لماذا؟ لأنها حتى تثبت وترسخ في النفس، لأن هذا القرآن جعله الله سبحانه وتعالى منهج حق، وجعله هداية للأمة تتبعه في كل شيء. ولهذا لو كان مجرد يعني ذكر هذه القصص للتسلية أو لأجل أن نعرف تاريخ قوم ما كان الله عز وجل يكررها. ولهذا أنت لما تقرأ الآن تاريخ تقرأ تاريخ لأنها أحداث عابرة قد يهمك وقد لا يهمك، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصص وهذه الأخبار لأنها ليست مجرد قصص أو مجرد حكايات أو مجرد أخبار يقرأ الإنسان ثم يمر عليها. ذكرها الله عز وجل وكررها بأساليب متنوعة وبعبارات مختلفة حتى ترسخ وتثبت في النفوس، فتصير بعد ذلك كالدرس وتصبح كالموعظة الباقية الزاجرة في نفوس من يقرأها ويتأملها ويتدبرها. هذا هو سر تكرار القصص في القرآن الكريم، ولا سيما قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل كذبت قبلهم، قبلهم أي قبل أهل مكة قريش، كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح كذبوا نبيهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى فكذبوا عبدنا، فكذبوا عبدنا. هنا قد يتأمل الإنسان في هذه الآية فيقول الله عز وجل قال كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا، فكأن هناك تكرار قد حصل، كذبت ثم قال كذب فكذبوا عبدنا. الفاء هنا بعض العلماء يقول بأن فاء هنا عاطفة، وبعضهم يقول فاء هنا للتعقيب، وبعضهم يقول هنا فاء للتفصيل. ويصح أن نقول في الفاء كل هذه الأمور. فإذا قلنا أنها للتعقيب فمعنى أن قوم نوح كذبوا برسولهم، ولكن هذا التكذيب قوله بعد ذلك فكذبوا عبدنا أي أن هذا التكذيب كان ينتقل من قوم إلى قوم، يعني كلما كذبه طائفة وجماعة من قوم نوح إلا واتبعتهم طائفة أخرى من قومه يكذبونه. لأنه لا يخفى عليكم أن نوح كم لبث في قومه؟ كم لبث؟ 1000 سنة إلى 50 عام، يعني 950 سنة وهو في قومه. ولا شك أن القوم الذين كانوا في بداية الدعوة لم يكونوا في آخر الدعوة، لأن الذي عاش هذه المدة ولم يلقوا هو نوح عليه السلام. وهذا يفهم منه أن البعض قد عاش معه قرنا أو أقل أو أكثر، ومنهم من يكون قد عاش معه هذه المدة. إذن قوله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح هذا حكاية عن قوم نوح من أولهم إلى آخرهم. فكذبوا عبدنا الثانية معنى أن كل من عاش مع نوح تلك المدة كذبه فيها، فتكون هنا فاء للتعقيب. ويمكن أن يقال فكذبوا عبدنا الثانية المقصود بها أنهم كذبوا نوح عليه السلام، وكذبت الأولى كذبت قبلهم قوم نوح المقصود بها أنهم كذبوا الرسل، لأن الذي يكذب بالرسول الواحد يكذب بجميع الرسل. فكذبت قبلهم قوم نوح يعني كذبوا الرسل، قالوا لا يوجد رسل من عند الله سواء كانوا قبل نوح أو يأتون بعده. والثانية كذبوا عبدنا أي كذبوا رسولنا وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا صحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في آية كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح من الذين كذبوا به؟ هو نوح عليه السلام، لكن قال كذب قوم نوح المرسلين، لأن القاعدة أن كل من كذب برسول فسوف يكذب بجميع الرسل، والذي يكذب برسول واحد يكون مكذبا بجميع الرسل. ولهذا نقول أنه لو وجد في أمة الإسلام من يكذب برسالة نبي ذكره الله عز وجل في القرآن فهو مكذب لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد منهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له يونس بن متى قال لا تفضلوني. ولا شك أن بعض الأنبياء يفضل بعضهم على بعض، ومع ذلك الإنسان لا يفضلهم من حيث أنهم رسل الله جاءوا برسالة من الله سبحانه وتعالى، هدفها واحد، تختلف شرائعهم لكن دعوتهم إلى الله عز وجل هي واحدة، أنهم جميعا يدعون إلى الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه اتفقت عليها كلمة الأنبياء ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل، وهذا كما قال العلماء هو من باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه كذبوه، فالله عز وجل قص عليه هذه الآيات وهذه الأخبار وهذه القصص، أولا لإقامة الحجة على كفار قريش، وفيها أيضا ماذا؟ فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تقوية لقلبه حتى يثبت عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يحزن على من تاب قومه وما حق به من العذاب أو العقاب، فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. فهنا قال له أن مصيرك هو مصير جميع الأنبياء الذين سبقوك، وما وقع لك من قومك من أذى ومن سب ومن إعراض ومن تكذيب هو عين ما حصل للأنبياء الذين كانوا من قبله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بالأنبياء والرسل الذين قال الله عز وجل لهم فبهداه مقتده. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم الغنائم قال له رجل والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لقد ابتلي أكثر من هذا فصبر، فصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما لقي موسى عليه السلام من العناد ومن التكذيب ومن السخرية ومن الاستهزاء، فكذلك نوح عليه السلام. انظروا هنا يقول الله عز وجل فكذبوا عبدنا، كذبوا عبدنا، المقصود بالعبد هنا هو نوح عليه السلام، وصفه الله سبحانه وتعالى بوصف العبودية. قال العلماء وصف العبودية هو أشرف ألقاب البشر، أشرف ألقاب البشر أن يسمى بالعبد، يعني أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. وقول الله عز وجل فكذبوا عبدنا إشارة إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، هذا الوصف بالعبودية قال العلماء هو خاصة الخاصة، لأن العبودية الله سبحانه وتعالى أطلقها على ثلاثة أشياء، هناك عبودية عامة، العبودية العامة هي التي تكون لجميع الناس، والعبودية معناه التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة من التوكل والإنابة وما إلى ذلك. لكن كون الناس الكافر والمؤمن عبد لله سبحانه وتعالى هذه تسمى العلماء العبودية العامة، بمعنى أن جميعهم خاضع ومتذلل لأمر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يخرج عن أمر الله عز وجل حتى الكافر. وهذا هو معنى قول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هل يستطيع أحد حتى ولو كان من الكفار أن يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى الكوني القدري؟ لا يمكن، لا يمكن. ويأتي النوع الثاني من العبودية التي يسميها العلماء بالعبودية الخاصة التي هي للمؤمنين، والتي يشير إليها قول الله عز وجل وعباد الرحمن، هذه عبودية خاصة. والعبودية الثالثة هي خاصة الخاصة، أي العبودية التي وصف الله عز وجل بها من الأنبياء والرسل، كما قال في نوح هنا فكذبوا عبدنا، هذا نداء له بأشرف الألقاب، وكما قال تعالى إنه كان عبدا شكورا، يعني عن نوح عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى ذكر نوح عليه الصلاة والسلام بأشرف الألقاب، فقال فكذبوا عبدنا، كما قال في آية أخرى إنه كان عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. والذي يدل على أن تلقيب الله سبحانه وتعالى الأنبياء بهذا الوصف العظيم أنه سبحانه وتعالى وصف به ولقب به أفضل الرسل، أفضل الرسل وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى وصفه بوصف العبودية، لقبه بهذا الاسم في أعلى المقامات وأشرفها على الإطلاق، منها مقام العبادة، لأن الله عز وجل قال وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا، في مقام العبادة وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد. كذلك في مقام الإسراء، الإسراء هذه مرتبة شريفة عظيمة لم تكن لنبي من الأنبياء، الإسراء والإسراء والمعراج، ذكره الله سبحانه وتعالى، ذكر نبيه محمد بماذا؟ بلقب العبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكره أيضا بهذا اللقب عند تنزيل القرآن، أعظم كلام أنزله الله عز وجل هو القرآن العظيم. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والمقصود أن النبي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره هنا الله عز وجل وهو نوح عليه السلام أنه من أعظم الرسل ومن أفضل الرسل. ويكفي أن نوح عليه الصلاة والسلام هو من أولي العزم من الرسل، وقد ذكرنا غير مرة أن أولي العزم من الرسل هم خمسة: نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم على هذا الترتيب. أولهم نوح عليه السلام، يعني من حيث الحقبة الزمنية التي بعثه الله عز وجل فيها. ونوح عليه الصلاة والسلام من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهم الذين قال الله عز وجل لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لماذا كانوا من أولو العزم من الرسل؟ لأن دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وجهادهم في الله والبلاء الذي لقوه أعظم من ما لقيه سائر الأنبياء الآخرين، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض بعد أن دب فيهم الشرك، أول رسول بعث إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، هذا بإجماع العلماء، لأنه ثبت بحديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى نوح عليه السلام، أول ما يذهبون يذهبون إلى آدم، ثم آدم يحيلهم إلى نوح، وإذا ذهبوا إلى نوح قالوا لا إنك أول رسول. ولهذا يخطأ خطأ جسيما من يقول أن إدريس عليه السلام هو قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وأن أول رسول هو إدريس عليه السلام، لأنه ذكر في نسب نوح إدريس، لكن قال العلماء هذا ليس المقصود به إدريس النبي، فإدريس جاء بعد نوح عليه السلام ولم يكن قبل نوح عليه الصلاة والسلام، فأول رسول بعث إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم الذي كان قبله هو آدم عليه السلام، لكن بعد آدم يأتي نوح عليه السلام، ثم سلالة الأنبياء كلهم من نوح عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل عن هؤلاء الكفار، عن هؤلاء القوم، قوم نوح، قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قالوا مجنون، نسبوا إليه الجنون، والجنون هو ضرب من المرض تصيب به الجن الإنسان، يعني مجنون الذي لا عقل له، الذي يتكلم بما لا يعرف وبما لا يدري. ولهذا قالوا عنه في آية أخرى إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وهذا دأب الكافرين وديدنهم في كل زمان بعث الله عز وجل فيه الرسل، يصفون الرسل بماذا؟ بالجنون، يعني حتى لا يستجيب لهم الناس، يقول هذا رجل مجنون فكيف تتبعونه؟ وهل يتبع المجنون؟ وقالوا مجنون. وهذه قولة قالها جميع المكذبين، قال الله عز وجل وكذلك ما أتى من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون، أو هنا للتنويع، يعني حين يقولون ساحر وحين يقولون مجنون، أو بعضهم يقول مجنون وبعضهم يقول ساحر. هذا قول الكافر. حتى فرعون لما قال لقومه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إن رسولكم يعني يقصد موسى عليه السلام الذي أرسل إليكم لمجنون، فحكى الله سبحانه وتعالى عن ما قاله هؤلاء الكفار وقالوا مجنون وازدجر. وازدجر بمعنى زجر وتوعد ونهر وقوبل بالتوعد والعنف الشديد، أنهم كانوا يؤذونه بماذا؟ بجميع أنواع الألم من السب والشتم والتوعد. قال تعالى وازدجر، وازدجر أبلغ من زجر، أبلغ من زجر، لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة إن تذكرون في بداية التفسير الآية الأولى أن العلماء يقولون أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فقوة اللفظ لقوة المعنى، وهذا ذكرناه لما فسرنا قول الله عز وجل اقتربت الساعة، قلنا اقتربت أبلغ من قربت أو من قربت، فكذلك هنا وازدجر يعني وزجر الأصل فيها، لكن قال وازدجر زيادة الدال، فهذا يدل على أنه زجر زجرا عنيفا شديدا، يعني زجره قومه توعدوه، ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى قالوا لئن لم تنتهي إلى نوح لتكونن من المرجومين. من المرجومين بمعنى أنهم سوف يرجمونه بالحجارة، لم يكتفوا بإذائهم بلسانهم، بإذائهم بلسانهم، لكن ضموا إلى ذلك التوعد بالرجم وهو الضرب بالحجارة. إذن قال الله عز وجل وازدجر، وإذا قلنا وازدجر بمعنى أنه توعد من طرف قومه بالضرب والأذى، فهنا يجب الوقف على قوله وقالوا مجنون ثم نقول وازدجر. قال مجاهد هذا من كلام الله عز وجل، أي أن الله عز وجل أخبر أن نوح عليه السلام زجر من طرف قومه زجرا عنيفا. هذا لابد أن نقف عند قوله وقالوا مجنون ثم نقول وازدجر، لكن بعض العلماء قال وقال مجنون وازدجر، يعني كلمة وازدجر تابعة لمجنون، وازدجر بمعنى أنهم قالوا ازدجر يعني من طرف الجن، يعني الجن زادوا في جنونه حتى استطير جنونا، يعني استطار جنون، يعني أن الجن تخبطته وزادت في هذيانه، فقالوا مجنون يعني هو عنده جنون لكن الجن زادت في جنونه حتى استطار، صار يقول ما لا يدري وما لا يعرف. هذا المعنى أيضا ذكروه يعني ذكره المفسرين في قوله سبحانه وتعالى وقالوا مجنون وازدجر. ولا شك كما هو معلوم أن المجنون إذا عنف وتكلم معه ويستدرج ربما بالكلام فإنه يزيد في جنونه، ولهذا قالوا المجنون إذا ضرب بالعصا زاد شره، وأحسن الحال مع المجنون أن يسكت عليه، يعني إذا سكت عليه ولم يتكلم معه الناس وربما تركوه فإنه سوف يقل من كلامه ولا يستطيع جنونه. لكن هؤلاء الكفار انظروا ماذا كانوا يقولون لنوح عليه السلام، وقالوا مجنون وازدجر، يعني قالوا هذا مجنون، وإنه لما صار بعد ذلك يتكلم هذا معنى أن الجن زادت في خباله وزادت في جنونه فصار لا يسكت وصار يتكلم، فوصفوه بهذا الوصف الشنيع الذي هو منزه عنه كما تعلمون، لأن هذا من كذب الكفار عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ذكر أنه لما تمد هؤلاء الكفار في وصف نوح عليه السلام بالجنون توجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي يستجيب الدعوات، فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فدعا أي نوح ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فأجبه الله عز وجل بعدها قال ففتحنا أبواب السماء، حتى قال العلماء الفاء هنا تفيد التعقيب، بمجرد أنه دعا لمن هو أهل للإجابة وهو مستجاب الدعاء الله سبحانه وتعالى فتح السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا، فقال تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذه الآيات وما جاء بعدها من البيان سوف نرجئه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

الإنسان إذا استطاع كل شيء يبتعد عن هذا يشتري أولى أفضل. إذا ما استطاع عن أسطورة أو شيء اللي فوق طاقته إن شاء الله لا يحصل غالب يعني غالب خطر يا ماشي هي وانجت يعني بواخر غير تحت الخمر ولا يجلس شيء جديد يعني فيها كذا وفيها كذا ممكن الغالب فيها ما يكون شخص الغالب فيها سيد أحيانا وأحيانا يكون يعني الغالب شو ما شيخنا شيخنا سكون بعيد والحمد لله السنة الله يجزيك شيخ عندي سؤال الله يفتح عليك يا شيخ مثل الإنسان يكون حافظ نسبة يعني من عن مثلا مثلا 10 أحزاب أو أقل أو يعني مشغل نفسه عنده مدة مثلا وما ما قرش قرآن يعني صار الأمور ما كان ما عندهش وقت شيء يعني المهم ما قرش قرآن وكان عنده واحد شهرين شهر القرآن الحفظ كان حافظه كل شيء خلاص يعني وطبعا هذا الإنسان ما مشغل نفسه بالحفظ يعني مراجعة القرآن مش ميروح هل هذا أحسن أم يعني بحيث إذا شغل نفسه بهذا القرآن اليوم حفظ 10 أحزاب فقط يعني راح يضيع يروح يحفظ القرآن كله يعني المواعظ والتكليفية وكذا يعني هل أحسن يعني يتلو القرآن من أوله إلى آخره ثم يرجع من أول إلى آخر يبقى يتلو القرآن أحسن أم يعني شغل نفسه بهذا لا يتم الحفظ يتم الحفظ ولا مانع من أن يقرأ أحيانا يعني يجعل يوم ولا من الأسبوع ولا بعض الوقت في اليوم يقرأ فيه هو القرآن قرأ ثم من حفظ من يستقبل الحفظ فهو يجيب عن الحفظ لأن الإنسان أفضل أنه يحفظ شيء يتعلم من الحفظ ما يترك ملاحظة يجب أن تنظر قرابة تكون يوم ذاك صحيح اشتغل الحفظ أبدا صحيح قدم الحفظ على رأيك له جزاك الله خير شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا ويقفوا ويقفوا ذلك التخفيف، وتأكد من ذلك الرجل أنه لا يخرج الزكاة، هل يبقى هذا التخفيف يحمد ويستفيد من هذا التخفيف؟ هو الأصل يحمد أنه هو راوي يبيع ويشتري مقابل أنه يأخذ حدا. اللهم إذا كان من باب الزجر له، إذا كان لا ينفع ماذا يقوله يهدف أنا أخرج إذا كان لا تحكم صحيح يا قد يبني هديج مو يراه وهو يقول أنه خلق صحيح أصلي إذا عمي معي دون جسد لو عمي عن كيف المجسد فماذا أخرج الذي يتفق الذي يتفق يتفق السكة والأعظم والأداء هذا يتفق الصلاة والسكة صحيح تعامل معه ويكون معه ويشكل معه ويحوش معه ويتفق الصلاة والأعظم والأداء يا مصر تفصلت من علماء من يطبق لي صدق صدق يا أخي Thank you. الحفظ ما مرض الحفظ مثل الإسلام. قالوا عليه إشكال مستعجل كذا، هذا سيقدر يرده لأنه يحتاج حاجة يعني محلل هذا في المشكلة راهو كما قال شرف الله غرفة عشان والناس ما ترحم وكان يقول لك تصدق أو لا تصدق كأي الناس يهتفلون بساعة كان يفهم أنك تستعد وحدة كيف يجب سنة Thank you.